يقول المجد بن تيمية: يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قال: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع، أو هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك. وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله. على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم. واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلموا إن شاء الله. هذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله بعد الباب الذي ترجم له من قبل، بأن الاستثناء في الإيمان من غير شك مما كان عليه سلف الأمة. وذكر المحقق أن الاستثناء في الإيمان تنازع فيه أهل القبلة، فذهب المرجئة إلى منعه وتحريمه بدعوى أن الاستثناء مشعر بالشك، وأن الإيمان وحدة مكملة في القلب لا يتطرق إليها شك، والشك ينقضها. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه وانتقض إيمانه وخرج عن الملة. لذلك قالوا بمنع الاستثناء، وأن الاستثناء من ما ينقض الإيمان للشك. وخالف في ذلك أو قابلهم في ذلك من قال بوجوب الاستثناء، وقد بين المحقق أن هؤلاء القائلين بوجوب الاستثناء هم أتباع أبي عبد الله ابن كلاب، الذين وافق الإمام أبو الحسن الأشعري وافقهم في مرحلة من مراحل حياته، وقالوا لما كان الإنسان غير عارف بما يختم له، ولما كان ختم حياة الإنسان بيد الله جل وعلا وهي من الغيبيات، وجب على الإنسان أن يستثني في يمينه، أن يستثني في إيمانه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ولا يراد بذلك الشك. وذهب أهل السنة والجماعة مذهبا وسطا، وقالوا قولا بين القولين، قالوا بجواز الاستثناء، فالإنسان له أن يقول أنا مؤمن ويقطع، وله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقوله أنا مؤمن إن شاء الله ليس متطرقا فيه شك، لا يتطرق إليه شك، وإنما يستثني العبد من باب التأدب ومن باب تفويض الأمر ومن باب نفي التزكية عن النفس، كما قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكما علمنا الرب جل وعلا في قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقد أكد الدخول بمؤكدات، ومع ذلك جاء فيه الاستثناء بقوله إن شاء الله. فعلم من هذا أن الاستثناء لا يلزم الشك. وبعض أهل السلف يرى أن الاستثناء وإن كان موجبه الشك، لكن الشك منصرف إلى جزء العمل من الإيمان، لا إلى التصديق ولا إلى الإقرار. قالوا: لأن العمل جزء من الإيمان يزداد وينقص، يتسرب إليه الزيادة ويتسرب إليه النقص، لذلك لا بأس بأن يستثنى فيقال: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بحسب ما يعتري العمل من كمال أو نقص. إلا أن المؤلف رحمه الله لما بين منهج السلف قال للإنسان أن يستثني، وله أن يقطع، يعني لا يستثني. ومن سأله: أما مؤمن أنت؟ يجيبه بما شاء، بالقطع أو بالاستثناء. وإن علم من السائل شكا أو مناقشة أو استدراكا، يعني يغاير منهج السلف، فينبغي للمسؤول أن يرد وأن يجيب على السائل بأن هذا السؤال لم يكن في منهج السلف، وبأن هذا السؤال لم يكن معلوما عند المتقدمين من سلف الأمة، وإنما أحدثه الشكاكة الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه. ولذلك يجيبه بما يناسب الحال، بأن يبين له أن السؤال في مسألة الاستثناء من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحدثة ومن الأمور التي لا ينبغي للناس أن يجعلوها معيارا يحكمون به على الناس في قبول أو في إثبات الإيمان أو نفي الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نسأل الناس عن هذه الأحوال، وإنما أمرنا بأن نلتزم بكل ما أوجبه علينا من أحكام الإيمان، ولو استثنينا فإن للاستثناء مجالا لا يعني الشك. لذلك ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ يعني هذا السؤال على سبيل التشكيك. يقول إن هذا السؤال عندهم سؤال مبتدع، وإن السائل به مبتدع في دين الله، وإنه يضمر سوءا، ولذلك جاز وصفه بأنه رجل سوء. ثم أخذ يتكلم عن هذه المسائل ويبين منهج السلف في ذلك، فقال: قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه كما عرفنا أنها أركان الإيمان، فإن من صدق بها وآمن يكون مؤمنا، والموت والبعث من بعد الموت هي كل هذا مما يؤمن به الإنسان، والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه أي فلك ذلك، وتقول له سؤالك أي عن كوني مؤمنا أو لا، سؤالك إياي بدعاء ولا أجيبك، لك أن تبادره بذلك، لا سيما إذا رأيت منه ها أن الغرض من السؤال هو التشكيك في الإيمان أو إجبارك على التشكيك، حيث يكون هذا السائل من يرى وجوب الاستثناء. أما إذا علمت أنه ممن يحرم الاستثناء وسألك وأحببت أن تبين له منهج السلف فلك ذلك، ولك أن تعتذر عن الإجابة لأن سؤاله إياك فيه طعن في إيمانك إذا ما استثنيت في الإيمان، لذلك تقول له: إن سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك. قال: وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا السؤال إنما يطرحه المرجئة الذين يحرمون الاستثناء. أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا، أي بدون أن أشك في إيماني، وإنما أقول ذلك على سبيل تفويض الأمر لله جل وعلا، لأن الله هو الذي يعلم خواتم الأمور. قال: فلا بأس. قال: واحذر مناظرة مثل هذا، يعني الشخص الذي يسأل عن الإيمان وكماله ونقصه والاستثناء، فإن هذا عند العلماء مذموم. واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلموا إن شاء الله، يعني من الوقوع في البدعة. ثم ساق المصنف رحمه الله آثارا تروى عن السلف رحمه الله في الإنكار على من يسأل عن الاستثناء في الإيمان، وبيان موقفهم، وأن منهم من يستثني في إيمانه ولا يرى في ذلك حرجا ولا يرى في ذلك وجوبا. قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، ولوين هذا لقب لمحمد بن سليمان. قال: قيل لسفيان بن عيينة وهو من أئمة السلف رحمهم الله: الرجل يقول أنا يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، يعني أقول أنا مؤمن، وسؤالك إياي بدعة، لأن السلف ما عهد عنهم أن يسألوا عنها. وقال: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أو لا، ولذلك جاز لي أن أستثني في الإيمان وأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، من باب تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، لأنه أعلم بما يختم للعبد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني عمر بن أيوب قال قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال عن الحسن ابن عبيد الله قال قال لي إبراهيم. وإذا أطلق يراد به إبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين. إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو، يعني فوض الأمر إلى الله واستثني وقل يعني أرجو إن شاء الله. فهذا نص في أن السلف كانوا يستثنون. قال وحدثنا أبو نصر قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أحمد بن حنبل يعني الإمام رحمه الله قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم يعني النخعية. إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فكأن إبراهيم النخعي رحمه الله روي عنه جوابان: الأول قوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، والثاني هو التفويض والاستثناء بقوله أرجو. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني أحمد قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه يعني طاووس بن كيسان التابعي مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، يعني مثل قول إبراهيم، أي فهذا القول وهو الجواب بقوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هو دأب السلف فيما يجيبون عمن يسألهم عن كونهم مؤمنين أو لا. ثم قال رحمه الله: قال وبإسناده يعني الذي ذكره من قبل، وهو قوله وحدثني أحمد قال حدثنا قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال وبإسناده قال قال حدثنا أحمد قال قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد رحمه الله عن محمد بن سيرين، وهو أيضا من أئمة التابعين. قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي أجب بهذا الجواب. فهذا جواب تتابع عليه السلف في بيان أنه يجوز للإنسان أن يقطع بالإيمان كما جاء في قوله آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال وبإسناده يعني الذي سبق أن ذكره عن الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان عن الحسن ابن عمرو عن إبراهيم يعني النخعي رحمه الله قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله، يعني مبينا أنك تقطع بإيمانك. وهذا فيه رد على من قال بوجوب الاستثناء، لأن عدم الاستثناء فيه قطع، ومما يدل على أن السلف يسلكون المسلكين، لأنهم لا يرد في أذهانهم مسألة الشك في الإيمان، وإن فوضوا فإنما يريدون بذلك يعني تعليق الأمر بالله جل وعلا على سبيل التأدب، لأن الإنسان إنما يسأل عن أمر مستقبلي، والأمور المستقبلة إنما يعلم أمرها الله جل وعلا. ولذلك قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد. والمراد بأبي بكر هنا المروذي تلميذ الإمام أحمد كما سبق بيانه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حسين بن عياش قال عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي. وإنما ساق هذا الخبر عن إبراهيم النخعي لأنه من علماء السلف، ولأن السلف كانوا يقولون بالأمرين. قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، يعني أمر استحدثه المرجئة والقدرية ولم يكن من قبل معروفا عند سلف الأمة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله، والمراد به الإمام أحمد رحمه الله، لأن أبا بكر هو المروذي والإمام أحمد شيخه، ووكنا بأبي عبد الله. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة رحمه الله والمؤمنون والمؤمنات، فقال علقمة رحمه الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لأنه لما تكلم الخارجي عن المؤمنين بكلام يلحق بهم الأذى أنكر عليهم ذلك، واستدل بقول الله جل وعلا بأن من يلحق بالمؤمنين أذى يستوجب العذاب. قال والمؤمنون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ وظن أن علقمة منهم يعني من الخوارج، فقال أرجو. وقوله أو مؤمن أنت هذا محل الاستفسار، لأنه وجه إليه السؤال بمسألة الإيمان، وكأنه يريد منه أن يقطع في إيمانه، لكن علقمة رحمه الله أجابه بما يدل على الاستثناء، حيث قال أرجو يعني إن شاء الله أن أكون مؤمنا، فرد بذلك على الخارجي وقطع عليه رأيه. ثم قال رحمه الله كل ذلك يدلنا على أن السلف رحمهم الله كانوا يرون أن الاستثناء من الأمور الجائزة، وأن الاستثناء وعدم الاستثناء كلاهما مما يسوغ يعني القول به. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل. ونلاحظ إن الإمام الآجري رحمه الله نقل هذا الخبر عن الإمام أحمد بروايات مختلفة، وبين أيضا أن الإمام أحمد نقل هذا الكلام عن جماهير السلف، فنقله عن إبراهيم ونقله عن علقمة وغيرهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر يعني ابن راش يعني ابن راشد صاحب الجامع وشيخ عبد الرزاق قال عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا، يعني كأنه يرد على من يسأله ظنا أنه يشك في إيمانه، فقد قطع بإيمانه بهذا القول. ثم قال رحمه الله وبإسناده عن أحمد قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح الملائي، وهو وفي هذه الرواية كأن وكيعا يتابع عبد الرزاق، قال عن سفيان عن الحسين بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك، يعني سيتركونك ولن يخوضوا معك ولن يشككوا في إيمانك. ثم قال رحمه الله قال حدثنا ابن عبد الحميد يعني الذي مضى ذكره من قبل قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة والشهادة به تعمق لم نتكلفه، ومعنى تعمق يعني فيه نوع من التكلف، لأننا ليس من شأن السلف أن يسألوا عن هذا. قال والشهادة به يعني النطق بقول أنا مؤمن، قال تعمق أي زيادة غير مطلوبة، لذلك قال لم نتكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل، يعني كأنه يريد أن يؤكد على أنه مبتدع، ولهذا قال ليس لمن يسأل عن ذلك فيه يعني في هذه المسألة إمام يقتدى به من أئمة السلف. قال القول به جدل والمنازعة فيه حدث يعني أمر محدث، والعمر ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة، يعني إذا قلت أنا مؤمن هذه الشهادة إن لم تكن مطابقة للواقع فلا تغني عن الواقع. ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، يعني إن لم تكن قولك مطابقا للواقع. ولا تركك الشهادة لنفسك بها يعني بعدم قولك أنا مؤمن بالتي تخرجك من الإيمان، لأن الذي يطلع على إيمانك ويحكم عليه هو الله جل وعلا، ولذلك فوض الأمر إليه واترك الحكم له إن لم يكن كذلك. ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله جل وعلا تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. ولهذا كان السؤال يعني مبني على ظن سيء، ولهذا نصح الإمام أبو بكر الآجري طالب العلم بهذه النصائح حيث قال فاصبر نفسك على السنة، يعني استمر عليها وداوي ولا تجب عن هذه الأسئلة. وإن قلت أنا مؤمن أو قلت أنا مؤمن إن شاء الله كل ذلك سائغ جائز، ولا تتبع أهل البدع الذين أوجبوا الاستثناء وهم الكرامي وهم أهل وهم الكلابية وكذلك أترك الذين منعوا وحرموا الاستثناء وهو المرجئة، ولتكن وسطا وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يجيز للإنسان أن يستثني ويبيح له أن لا يستثني. قال: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم يعني السلف، وقل فيما قالوا أي كما قالوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكف عما كفوا أي لا تدخل في البدع، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعى كما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم يعني وجدت فيها الحلاوة، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا يعني الناس في ذلك إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. فهذا القول من الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله في غاية البيان والوضوح في ما هو السنة وفيما هو مبتدع. ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به يعني دون سائر الناس، يرد به على أهل الشام أو يرد به على أهل العراق الذين أحدثوا هذه البدعة. ولو كان خيرا ما خصصتم به، بل لكان السلف من قبلكم يعملون به دون أسلافكم، فإنه ومعنى أسلافكم يعني من سبقكم، فإنه لم يدخر عنهم خير، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الخير كله في السلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له، حيث قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم خيار الأمة. ولذلك قال: اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هكذا ختم المصنف الباب، ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن أصحاب هذه الفرق التي أحدثت هذا الحدث وابتدعت تلك البدعة، وهم المرجئة. وقد مر بنا أنه يقابلهم بعض المتأخرين من الكلابية الذين أرادوا أن يؤكدوا قول أهل السنة فأوجبوا القول بالاستثناء، مع أن السلف الصالح رحمهم الله إنما يرون الاستثناء من الأمور الجائزة وليست من الأمور الواجبة. ثم قال: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. علق المحقق جزاه الله خيرا على لفظ المرجئة ما يقصد به وما معناه. قال: الإرجاء لغة التأخير، يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته. ومنه قوله جل وعلا، يعني من حيث المعنى اللغوي، قالوا أرجه وأخاه وابعد في المدائن حاشرين، يعني أخر الجدال والمناقشة معه. قالوا أرجه وأرجئه، قال قراءتان، يعني يقرأ بهما هذا اللفظ أرجه وأرجئه. ومنه قوله جل وعلا: ترجي من تشاء منهن. وهذا في قوله جل وعلا في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لما خيره في أن يتزوج ما يشاء ممن وصفهم من الزوجات، وأنه له أن يفارق منهن من لا تريد البقاء معه، وأنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات، فمن شاء قسم لها ومن لم يشاء لم يقسم لها أو لم يقسم لها. فقال له سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى آخر الآية. فقال هنا أيضا إن لفظ الترجي، قال، جاءت بقراءتين: الأولى ترجي من تشاء، وقرئ ترجي وترجئ بهمز وبغير همز. قال: بغير همز. قال الزجاج، وهو من أئمة اللغة والقراءات: الهمز أجود، ترجئ. قال: وأرى ترجي مخففة من ترجئ، لمكان تؤوي، يعني في المقابلة. يقول: انظر النهاية، يعني انظر في هذا الكلام قول ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، وانظر أيضا كلام ابن منظور في كتابه لسان العرب. هذا معنى الإرجاء في اللغة. قال: وفي الاصطلاح، يعني عند علماء العقيدة، قال ابن جرير الطبري: هم من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. هذا كلام ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار. والمراد بقوله هذا، يعني إن لفظ الإرجاء أول ما استخدم وأول ما عرف لدى علماء العقائد والمذاهب، أن المرجي هو الذي يقول إن العمل ليس من أركان الإيمان، وإنما العمل شرط في الإيمان يؤثر بعدمه ولا يؤثر بوجوده. يعني لو أخذنا شخصين، قال أحدهم: لا إله إلا الله، يقول: أنا مصدق ومقر، لكنه لا يعمل شيئا من أعمال الإيمان، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، وكل الذي يقوله أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أقر بلا إله إلا الله، وأحدهما أو الثاني منهما ويؤدي كل الأعمال، فعندما نسأل عن هذين الشخصين أهل الإرجاء المرجئة يقولون هما مؤمنان وهما في الإيمان سواء، لأن المراد من الإيمان هو التصديق والإقرار، وأما العمل فشيء مطلوب وشيء زائد، لكنه إن فقد لا ينقض الإيمان. والذي عليه أهل السلف كما مر عليه السلف كما مر بنا أن الإيمان مجموع الثلاثة التصديق والإقرار والعمل، وأن نقص العمل ينقض كمال الإيمان، وأن منه ما قد ينقض الإيمان. إذن فعدم العمل مؤثر في الإيمان، هذا هو مذهب السلف رحمهم الله، لأن العمل جزء من الإيمان بخلاف قول المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار. وقد عرفنا أن هذا الرأي وهو أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية أخرى عنه أن الإيمان مجرد التصديق والإقرار شرط إجرائي، وهذا القول عرف بقول أبي منصور الماتريدي أحد أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والجمهور أنكروا على الإمام هذا الرأي وقالوا إن العمل جزء وأنه جزء مكمل وأن نقصه يؤثر في الإيمان، لأن العمل يزيد في الإيمان ويتأثر بالإيمان، وعدمه ينقص الإيمان ويؤثر في الإيمان، لذلك كان العمل جزءا من الإيمان يؤثر إيجابا وسلبا، لا كما نقل عن الإمام رحمه الله من أن العمل شرط يؤثر عدما لا إيجابا. لذلك وصف عدد من أهل العلم الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأتباعه بأنهم مرجئة، لأنهم يفصلون بين العمل والإيمان. وهكذا الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق قولهم يلزم منه الإرجاء، لأنهم لا يرون العمل ذا أثر في الإيمان، حتى إن متأخريهم نقلت عنهم أقوال فيها شيء من الشدة، وقد مر بنا ذلك في كلامنا على شرح العقيدة الطحاوية. فقد عرف عن بعض المرجئة أنه كان يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، بل إن منهم من كان يزعم أن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل، بل إن منهم من قال إن إيمانه كإيمان الملائكة على اعتبار أنه مجرد تصديق وأن العمل لا أثر له. وأنكر السلف رحمه الله على من قال هذه المقالة، وإن كانوا فيما أنكروه لم يذهبوا إلى قول الخوارج والمعتزلة الذين اعتبروا العمل جزءا من الإيمان، لكنهم يرون تركه ينقض الإيمان، ولذلك عندهم إن مرتكب الكبيرة وإن فاعل الذنب عند الخوارج كافر يخرج من الملة بارتكاب الإثم، وعند المعتزلة هو يخرج من دائرة الإيمان وإن لم يدخل دائرة الكفر، لذلك أحدثوا له منزلة قالوا إنها بين المنزلتين. لذلك أراد الشارح أو المحقق أن يبين لنا ماهية الإرجاء وحكم أهل القبلة في الإرجاء ومذهبهم فيه، فقال قال ابن جرير: هم من كان في قوله الإيمان قول بلا عمل، يعني مجرد تصديق، وفي من كان من مذهبه أن الشرائع، يعني أن الأعمال والأحكام التشريعية والمسائل الفقهية ليست من الإيمان، وإنما الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. هذا الكلام نقله عن ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. وتهذيب الآثار كتاب للإمام ابن جرير الطبري جمع فيه كثير من أحاديث ومروياته رحمه الله، لكن على أبواب المسند، يعني الأحاديث الواردة عن أبي بكر ثم عن عمر ثم عن عثمان، إلا أن الكتاب مفقود من جزء كبير منه حيث لم يطبع منه إلا ثلاثة مجلدات. ومع الأسف إن هذا المفهوم يعني لم يزل باقيا ومستمرا، والناس اليوم كثيرا ما يستخدمونه، لكن بأسلوب غير هذا اللفظ، فهم يقولون إن الإسلام عقيدة وشريعة، ويريدون بالعقيدة إلا هو مجرد التصديق، والشريعة هي الأحكام. نعم، الإسلام يشمل الاثنين معا، ولا ينبغي أن يفصل بينهما، ولا يقال إن من أقر بالعقيدة اكتفى وكان مؤمنا، بل إن من أقر بالعقيدة هو مؤمن ناقص الإيمان حتى يقر بالشريعة ويعمل بها. فإن جمع بينهما، يعني بين العقيدة والشريعة، كان مؤمنا، وإلا فإن إيمانه ينقص. والسلف رحمهم الله لما قالوا إن العمل جزء من الإيمان يكمل الإيمان فعله، ولذلك يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن ترك بعض أركان الإسلام يؤدي إلى نقض الإيمان، يؤدي إلى نقصه ونقضه، ولذا السنة أهل السنة والجماعة يؤكدون على العمل وأنه جزء مكمل، وربما ينتقض الإيمان بانتقاضه وبتركه. ثم قال: وقال ابن الأثير، يعني في كتابه النهاية في غريب الحديث، قالهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انتهى هذا الكلام من كتاب النهاية. وهذا القول فيه من الخطورة، لأنه يفرق بين التصديق والعمل، وأن من قال لا إله إلا الله يقول لا يضره مع الإيمان معصية، مهما ارتكب من المعاصي فإن المعاصي لا تؤثر على إيمانه فيبقى كامل الإيمان. وإن من أنكر التصديق، يعني كفر بالله وأدى أعمال الطاعات، فإن أعمال الطاعات لا تقبل منه. وهذا القول صحيح، وهو الذي يتوافق مع ما قال الله جل وعلا: فإن الله لا يقبل من العبد العمل إذا لم يكن قد أقر بالشهادتين، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما القول الأول وهو قوله لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا خطأ، لأن الله تعالى أوجب النار على العصاة وبين أن من يهمل العمل الواجب فإنه يستحق النار ويستوجبها، وأن من يرتكب الكبائر فإنه يستوجب النار. لكن كون الرب جل وعلا لا يدخله ويعفو عنه فهذا تفضل منه وكرم، لكن هذا لا يعني أن الله تعالى لا يعذب إنسانا بترك الفعل، بل جاء أن الله يعذب من كان على الإيمان ومات وهو على ذلك لأنه ارتكب كبائر واستوجب دخول النار. قال: وقال ابن الأثير: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال: وإذا أردت أن تعرف حقائق هذه الفئات فعليك بمراجعة كتاب الملل والنحل، يعني للإمام سهرستاني.